عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2 ظهرا. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. مستمعي الأعزاء، ما معنى الليبرالية؟ على ماذا تأسست؟ متى ظهرت أنواع الليبرالية؟ خصائصها؟ العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية؟ الليبرالية وعلاقتها بالعلمانية؟ لماذا نقول هذا ليبرالي ولا نقول هذا علماني؟ هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع الأستاذة عفراء أحمد، عضو مجلس محافظة ومحاضرة في مدرسة الأعداد الحزبي. بداية أرحب بك أستاذة عفراء على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، يسعد أوقاتك. بداية، ما معنى الليبرالية؟ مفهوم الليبرالية، يعني تعريف الليبرالية؟ بداية، كما تعلمنا دائما، بسملتنا هي الرحمة، كل الرحمة لأرواح أولئك الذين صاغوا أناشيد النور والنار، الشفاء العاجل لجرحانا والعودة للمخطوفين. أما عن مفهوم الليبرالية، فهذا المصطلح اللاتيني يعني الحرية، الحر، الحرية. قامت هي فلسفة أو رأي تأسست على مبادئ العدالة والمساواة، أو نستطيع أن نقول أنها مذهب سياسي أو رأي سائد، رأي أو وعي اجتماعي يقوم على تحرير، يدعو لتحرير الإنسان من كل القيود المجتمعية، لإطلاق إبداع الإنسان وحرياته بعيدا عن كل قيود مجتمعية سلطوية سياسية. ونحن إذ نقول عنها مذهب سياسي، فهي تلك الفلسفة التي تقوم على أطلاق حرية الإنسان، استقلال الفرد، التزامه بالحريات المدنية السياسية، يعني تتفاوت التزام الحريات الشخصية، ممارسة الحريات بالمطلق، تتفاوت هذه الحريات من مجتمع إلى آخر، من مجتمع شرقي ربما محافظ إلى مجتمع غربي متحرر متمدن نوعا ما. حلو. الليبرالية متى ظهرت؟ الليبرالية يعني أول ما ظهرت الليبرالية كمفهوم كانت في القرن السادس عشر، طبعا الصراع الإنسان الحاكم والمحكوم، عصر التنوير كان هو قبل. ربما الحالة التي صقلت هذا المفهوم في القرن السادس عشر، عندما كان هناك صراع بين، إذا استطعنا أن نقول، أن المجتمع، لأن الكنيسة كانت تتبنى قضايا علمية وتزجها في الدين، واتضح لاحقا أن هذه القضايا هي بمنأى عن الصحة تماما، تجافي الحقيقة، فظهر هناك صراع بين العلماء وبين رجال الدين. هذا الصراع تنامى شيئا فشيئا، فظهر في عصر التنوير علماء وفلاسفة مناصرون لفكرة الليبرالية التي تدعو لفصل الحاكم عن المحكوم، التي تدعو لابتعاد عن فكرة الدين، السلطة الدينية المطلقة. طبعا الصراع بين الحاكم والمحكوم هي قديمة، يعني قديمة قدم التاريخ طبعا، وهي التي أدت، هذا الصراع هو الذي ظهرت التمرد ضد الحكومات، هي التي أدت إلى إجبار الحكومات لأن تزج في دساتيرها قوانين ومواد بما خصوص حقوق الإنسان وحرياته وإلى ما هنالك. لكن أول من روج عن قضية الليبرالية، طبعا كثر الذين تحدثوا عنها، ليس هناك هي ليست مذهب بعينه، أول من روج أو نعم، ليس لها زعيم بعينه، ليست هي فكر بعينه، ولكن أول من روج عنها جون لوك. طبعا كثر من تحدثوا عنها، لكن كمبدأ أولي كان هو عبارة عن جون لوك، كان له الفضل بتأسيسها باعتبارها تقليد فلسفي. جادل لوك بأن كل إنسان يملك الحق الطبيعي في الحياة، في الحرية، في الملكية، وأن على الحكومات أن لا تنتهك هذه الحقوق. وذلك بالإشارة إلى العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي طبعا كثرهم أولئك الذين تحدثوا عن العقد الاجتماعي وماهية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولكن الجميع يعني أثبتوا أو أكدوا أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم ورضا المحكوم بسلطة الحاكم هو الذي يعطي هذه الدولة شرعيتها. صحيح. نعم. لنتحدث عن الليبرالية وعلاقتها بالديمقراطية. قلنا يعني الليبرالية تقوم على الإيمان بالنزعة الفردية الناتجة عن القائمة على حرية الفكر والتسامح والاحترام نعم. وكرامة الإنسان. ويعني الديمقراطية تعمل على تكريس سيادة الشعب. نعم. خلينا نحكي بشيء من التفصيل عن العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية. نعم، الديمقراطية هي كما تحدثنا كما تفضلتي هي تحاول أن تكرس لفكرة الإنسان، ممارسة حريته بالشكل المطلق، احترام حرية الإنسان، كرامته، حرية الاعتقاد، الدين، التفكير، كل ما هنالك. في الدولة الليبرالية تقف على الحياد من كل العلاقات الاجتماعية، من كل التفاصيل الأخرى أمام كل أطياف المجتمع. نعم. ولا تتدخل إلا في حال حدث هناك حالة خلل ما. أما الديمقراطية فهي التي تؤمن هذا الجو لممارسة لتكريس مبدأ سيادة الشعب عن طريق الاقتراع، عن طريق وجود مؤسسات تتبنى إيصال الشعب أن يصل صوته بشكل حقيقي. إخضاع السلطات القانونية من أجل ضمان الحريات الفردية والحد من الامتيازات الخاصة التي طالما عانت منها البشرية سابقاً. نعم. ورفض ممارسة السيادة خارج هذه المؤسسات. لكن هناك فرق بينهما، أن يظهر التقارب بينهما في أن كلاهما تمجد الإنسان وفكر الإنسان وحرية الإنسان، ولكن الخلاف بينهما يظهر بأن الديمقراطية تتيح لأغلب الناس تتكلم عن دائما عن الغالبية العظمى وتؤكد على غالبية إشراك جميع الشعب، أما الليبرالية تؤكد على إشراك الفرد والجميع. تتحدث عن حرية الفرد وحرية المجموع، الحرية العامة كفرد وكمجموع بهذه الدولة. نعم. بالنسبة يعني هل هناك تقارب يعني بدنا نحكي أكثر عن التقارب بين الليبرالية والديمقراطية؟ يعني في تقارب، في تباعد، وين النقاط اللي بيكون في هناك تقارب، وين هنا، وما هي النقاط اللي فيها تباعد؟ يعني بتكون تحسي أنه بعيدة عن بعض. نقاط التقارب في أن كلتاهما تروج للحرية، حرية المعارضة السياسية مثلا. حرية المعارضة، لولا هذه صحيح. المعارضة السياسية التي لطالما تتحدث بها الليبرالية كان دائما تنادي بالإنسان أن انهض، أن لا تكون مقيد بقيود سلطوية، بقيود اجتماعية، بعيدا عن كل المفاهيم الأخرى. أيضا الديمقراطية كانت تروج للإنسان أن يمارس حريته. ممارسة هذه الحرية هي التي تؤدي، كلتاهما يتفقان في المعارضة السياسية التي تنتج صحيح. جو بيئي أو دستوري صحيح، فبدون هذه المعارضة لا يمكن أن نحصل على انتخابات حرة نزيهة شريفة صحيح. بالمطلق. نعم. طيب يعني بالنسبة للليبرالية طبعا في إلى خصائص أو صفات أو مميزات، ما هي خصائص الليبرالية؟ إذا تحدثنا عن هذه الخصائص ماذا نعم. الليبراليون لطالما كانوا يتحدثون عن القيم الإنسانية بالمجمل، القيم الجميلة، قيم العدالة والمساواة والتسامح، كانت تتخذ من القيم الإنسانية محور نشاطها وفكرها الأساسي. ولكن هذا طبعا لا يعني أن هذه الأشياء الجميلة التي تطبقت فعليا في الواقع. فلطالما سمعنا عن أولئك الذين نادوا عن ديمقراطية وتزرعوا بحقوق الإنسان، وهم أكثر الناس إجحافا بحق الشعوب، أولئك الذين صحيح. قتلوا ومثلوا وفعلوا تماما، وأيضا أيضا تماما صحيح. لطالما سمعنا يعني كثير من التفاصيل تناقضات صحيح. لكن إذا تحدثنا عن خصائصها نقول دائما أنها هي تحاكي القيم الإنسانية الجميلة، تتحرك من خلال يعني لا تؤمن بمرجعية دينية أو بمرجعية ثابتة، دائما يعني تقال تحاكي حركة التاريخ، وعي الإنسان، هي دائما في تجدد وانبعاث. يعني أحيانا البعض الليبراليون لا يؤمنون بالماضي ويقولون ويدعون أن الماضي لا يمكن أن يبنى حاضر على الماضي، يعني يرفضون كل القيم والثوابت الموجودة. أيضا لا يعترفون بمرجعيات مقدسة. أيضا هم يعني في كثير من التفاصيل، يعني لكن بالمجمل خلينا نجمل النقاط بنقطة 2-3. المبادئ الخصائص الأساسية أنها تبنت القيم الإنسانية الجميلة، مبادئ العدل، المساواة، الحرية، العدالة إلى ما هنالك. لم يكن هناك للدين، أزاحت الحالات الدينية والدنيوية طبعا بالمطلق. صحيح. يعني أزاحت، كانت تروج دائما للفكر الإنساني. يعني الإنسان منذ البدء والتكوين كان يبحث، كان دائما البحث عن حالة أو صيغة تنتهض، ينتفض من خلالها أو ينهض لواقع أجمل ليغطي الحروب والدمار. كان دائما هناك بحالة بحث بصيغة دولية ربما لإيجاد صيغة يعني تؤمن سلام وحق دولي. ولكن كما قلت، يعني أتذكر هنا قول فيكتور هيجو، كان يقول في أحد المرات: سيأتي ذاك اليوم الذي تستبدل فيه الخلافات بالتصويت والأمم المتحدة، سيأتي ذاك اليوم الذي نستبدل فيه الأسلحة الثقيلة بالإيمان بمبادئ العدالة، سيأتي ذاك اليوم الذي يوضع فيه المدفع ويقول الإنسان: كم كان غبيا أولئك الذين استخدموا هذا. يعني كم كان رومانسي عندما خيل إليه، لم يكن يعرف أن هناك دول تعيد تنقيط الحروف وسوف تعيد الأسلحة الثقيلة برمتها. سوف يحدث الآن. نعم تماما، الحروب العالمية التي جرت والأزمة التي شاهدناها بهذا الربيع العربي، الذي طبعا هو ليس فيه من الربيع في شيء، ربيع الدماء والعفن، ربيع بلا شموس ولا بلا صباحات. أكيد. طيب، طالما تحدثتي عن خصائص الليبرالية، ماذا عن الليبرالية والدين؟ يعني هناك ليبرالية بشيء من التفصيل، يعني ليبرالية إسلامية، ليبرالية مسيحية، ليبرالية يهودية. نتحدث عن الليبرالية والدين. نعم. مخطئ من يعتقد أن الليبرالية، أن هناك خلاف بين الليبرالية والدين بالمطلق. حتما هي يعني بمنأى عن الأديان، ليست معنية، ولكن هي هناك بعض القواسم المشتركة. فالبعض يقول أن مبادئ الليبرالية موجودة بالأساس بالأديان إن كان الدين المسيحي أو الإسلامي. هذه الأديان التي تدعو، الليبرالية تدعو إلى الحرية والمساواة، كذلك الأديان تدعو إلى الحرية والمساواة والمحبة والقيم وإلى الإنسان وإلى أعمال فكر الإنسان والعقل واحترام. وأيضا في كل الشرائع كان هناك تنظيم للعقل الإنساني، للطبيعة البشرية، حتى لقانون الأحوال، للعلاقات الاجتماعية بين البشر. هي تعطي الليبرالية غير مرتبطة بالدين بقدر ما هي مرتبطة بالحرية. تعطي الفرد التحرر الكامل من الحرية في علاقته مع ربه، في علاقته مع الحياة. لكن طبعا تقوم على أساس، يعني لك الحق أن تكون ملحد، أن تكون مسلم، أن تكون مسيحي، أن تكون يهودي، أي إن شاء فلتكون، بشرط أن لا يؤثر أحدك على المجتمع. لك الحق بأن تكون بلا أخلاق، أن تكون متفسق دينيا وأخلاقيا، ولكن لا يجوز لك الحق، ليس لك الحق أبدا أن يؤدي هذا التفسق إلى إزاء المجتمع. هنا تتدخل الدولة بهذه الحالة. حلو. طيب، يعني في ليبرالية اجتماعية؟ حتما، في تعددت انواع الليبراليات. الليبراليه الاجتماعيه، الليبراليه الاجتماعيه هي التي تتحدث عن الانسان وعلاقه الاجتماع وعلاقه الانسان. الليبراليه الاقتصاديه، نعم، الليبراليه الاقتصاديه تقوم. طيب، خلينا قبل ما ننتقل للليبراليه الاقتصاديه، الليبراليه الاجتماعيه الى ماذا تدعو؟ يعني تدعو على القيم، على الحب، التسامي، الحرية، الحرية الاعتقاد، الفكر. يعني هي بالمجمل كل الليبراليات في مضامينها، بغض النظر عن أسماء، كلها بمضامينها شيء من الحالة الاجتماعية. لكن تتعدد. أحيانا يكون هناك الليبراليات فيها حالة روحانية، أحيانا يكون فيها شيء من التشبث. أحيانا الليبرالية الغربية فيها شيء من الإقصاء، الحالة الإقصائية للآخر. يعني هي تنفي الأديان، مثلا تنفي الدين الإسلامي، تريد أن تقول أن فقط هو ذاك الغربي هو القادر على رسم الحضارة والتاريخ. طيب، كل نعم. طيب، في فرق بين الليبرالية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية؟ في فرق؟ يعني هي الفروق تكاد تدور في نفس المنحة كلها، تتحدث كل يعني بالإطار العام. ليس هناك فروق واضحة بالمعنى الحقيقي، وأيضا بالممارسة على أرض الواقع الفروق منتفية كليا. نعم. طيب، في عنا ليبرالية وفي عنا علمانية. نعم. طيب، الفرق بيناته، وأكيد حتى نحن نقدر نفرق بين الليبرالية والعلمانية، لازم نعرف يعني شو يعني ليبرالي، شو يعني علماني، حتى نقدر نفرق بين الاثنين. العلمانية بمفهومها الضيق هي ليست إلا الجزء القليل من الليبرالية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة. العلمانية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، لكن الليبرالية تدعو إلى فصل الدولة عن كل الأشياء الدينية وغير الدينية. العلمانية هي بمثابة مبدأ، إلا أن الليبرالية هي هي نهج. العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، عن لوحة، عن الحياة العامة، حصر الإنسان، حصر الإيمان بضمير الإنسان، صحيح. بأماكن العبادة، بتركيز اهتمامه على الحياة المادية الدنيوية في نطاق الدولة. الدولة تخضع لمؤسسات، لقانون، في نطاق دولة تخضع لمؤسسات دينية. ربما يمكن للإنسان أن يكون علماني ومتدين بنفس الوقت، لكن العلمانية كلتاهما ترفض الماورائيات. العلمانية هي مذهب أخلاقي يستبعد الماورائيات، كلتاهما ترفض الحقائق القطعية المسبقة، نعم. الأطر السابقة، ترفض أن نأتي على ميراث ما، كلتاهما تدعو إلى التحرر، إلى الانفتاح. العلمانية بشكل هي حالة دنيوية، نعم. وأيضا بنفس المقاربة نستطيع أن نقول هذا الكلام عن الليبرالية. العلاقة بيناتهم يعني هي أستطيع أن أقول علاقة احتواء. الليبرارية ضمن مضامينها تحتوي العلمانية، نعم. نعم. يعني إذن علاقة احتواء الليبرارية، نعم. تحتوي العلمانية جزء يسير من الليبرارية فيما يخص من العلمانية، نعم. نعم. نعم. نعم. طيب لماذا نقول هذا ليبرالي ولا نقول هذا علماني؟ يعني كثير نقول هذا ليبرالي بس ما نقول إنه هذا علماني. ربما العلماني العلمانية الليبرالية ترفض الحالة الدينية بالمطلق. العلمانية يستطيع الإنسان أن يكون علماني ومتدين بنفس الوقت، هذا لا ينفي عنه الصبغة الإيمان يعني بشكل أو بآخر. يعني ممكن لماذا مثلا نحن حزب البعث حزب علماني حزب صحيح. طيب ما بعرف يعني شو في نقاط أنت إسا بتحبي تضيفيها بخصوص الليبرالية مثلا الليبرالية والليبرالية الديمقراطية. تحدثنا عن الليبرالية الاقتصادية كما تحدثنا، نعم. منذ قليل ماذا نعني بمفهوم الليبرالية الاقتصادية، نعم. يعني الليبرالية الاقتصادية أو كما سموه مفهوم النيو ليبرالي هي عبارة عن فكر إيديولوجي يعني يقوم على أن لا تتدخل دولة بالاقتصاد، على مبدأ أدم سميث دعه يعمل دعه يمر، يعني تروج للقطاع الخاص، تنأى القطاع العام، تنأى عن كل مجريات الحياة. طبعا هي ليست حالة صحية بالمطلق عندما تحدث عنها، فهي روجها رأسماليون بمرحلة ما ولاحقا أثبتت بطلانها لأنها زادت الفوارق الطبقية بين طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء، لأنها أيضا أدت إلى نكبات وأزمات اقتصادية بالتاريخ. ربما هو الاقتصادي الألماني روستوف هو الذي روج لها على مبدأ على أنقاض الليبرالية الاشتراكية، نعم. إذن روج للليبرالية الاقتصادية. يعني يعني فعلا مصطلح يعني جميل. إذن باختصار الليبرالية هي فلسفة أو رأي سائد، هي باختصار، نعم. لكن في أيضا موضوع آخر الليبرالية، هيدا يعني بتمنى توضحي لنا إياها. شو يعني الليبرالية العضوية؟ الليبرالية العضوية هي جزئية، جزء من مفهوم الليبرالية إجمالا، يعني تتحدث عن جماعة يتقيدون بفكرة ما، بمنهج ما، بغض النظر إن كانت هذه الحالة سرية أم غير سرية، نعم. يعني ونسمع وطالما سمعنا بالتاريخ مثل هذه الحالات، مثل الماسونية، مثل الفرانكفونية، نعم. الماركسية، عبارة كل هذه حالات لازم. عبارة عن ليبرالية عضوية، نعم. إذن الماركسية الفاشية إلى آخره من المصطلحات اللي نحن رح نجي على هذه المصطلحات، هي بنسميها هي ليبرالية عضوية، نعم. جميل. بالنسبة للليبرالية العالمية، نحكي شوي عن الليبرالية العالمية. يعني في كتير مثلا بالمغرب في عنا التجمع الوطني للأحرار، اتحاد الدستوري، الحزب المغربي الليبرالي، أيضا بتونس الحزب الاجتماعي التحرري. يعني خلينا نحكي شوي عن هذه الليبرالية. يعني إجمالا الليبرالية في كل زمان ومكان بغض النظر عن أهدافها، عن مبادئها، عن الشعارات التي تنادي بها، هي واحدة. يعني أنا لا يهمني أن تكون الشعارات، ما يهمني هو التطبيق الفعلي، صحيح. يعني أين نحن الآن من الليبرالية؟ هل فعلا هي ما نادت به حقوق الإنسان؟ هل طبقت على أرض الواقع؟ نعم. يعني كما ذكرنا هناك تختلف طبيعتها من مجتمع لآخر بحسب تدينه، بحسب ما هو محافظ أو متمدن، بحسب أحيانا بحسب طبيعة الإنسان فيه وقدرته على التلقي. هناك مجتمعات الحالة الروحانية تعتمل فيها بشدة، يعني بالمجمل لا يعني نستطيع أن نضع هناك ثوابت. هل طبقت هذه الشعارات وفعلا هي مثل ما حكيتي أنه نادت بالحرية بالكرامة بإنسانية الإنسان، هل طبقت هذه الشعارات؟ يعني نظرة سريعة منا تكفي لأنه نجزم أن كل هذه الشعارات كانت أباء المنصورة تماما. هي يعني أين سأجد تلك الشعارات؟ هل أجدها في العراق الذي ذهب فيه أكثر من مليون، وأعداد في فلسطين التي يشرد أهلها، في تلك البلدان التي تنادي بالليبرالية وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان؟ هي أكثر الإنسان، أكثر البلدان التي تمارس يعني حقيقة تمارس تهكمات وتمارس يعني مجازر بحق الشعوب. دعينا نتكلم عن المشهد السوري، يعني صحيح. نحن من جزئية هذا المشهد، المشهد السوري صحيح. هل أستطيع أن السوري الذي رأيت ما رأيت من تلك البلدان التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان، هل أستطيع أن أقول وأستطيع أن أؤمن لاحقا أن هناك فعلا بلد يحمل هذه الأفكار ويأتي ليقتل صحيح. السوري؟ هل أستطيع أنتظر من ذاك القابع بالبيت الأبيض أن يحلل الذبح في بلادي، أن يعلمونا أصول الديمقراطية وهم بعيدون كل البعد عنها؟ يعني من نظرة سريعة للواقع صحيح. تكفي لنحكم يعني تماما، يعني لا يخفى على أحد يعني ونفكر كثير الواقع موجود حولنا يعني فعلا. طيب كيف تشوفي مستقبل الليبرالي في يعني قيل يوما ما أن كل الأفكار وال يعني حوار الحضارات سقط وأصبح من الماضي. يعني ربما الظروف تجبرنا أن نقول نعم أن حوار الحضارات أصبح من الماضي. اليوم هو حوار، حتى ليس حوار أديان ولا حوار ثقافات. يعني عندما يحكم بالميدان الأسلحة الثقيلة، عندما هي صحيح. التي تحكم، عندما هي التي تتحكم بالبوصلة وتغير ما تنقيط الحروف كيفما تشاء بالمشهد الدولي، يعني لا أرى هناك بارقة أمل. فقط أؤمن بأن هناك الجيش العربي السوري، أؤمن بأن صحيح. هناك على أرض الواقع أولئك الأبطال الذين يخطون لنا، وفيما عدا ذلك يعني لن أعول على الآخر وعلى القيم الإنسانية التي نادوا بها. فقط نؤمن بإيماننا نحن السوري بأن السوري يمتلك قيم جميلة، قادرون على أن نخلق قادم أجمل مهما صحيح. كانت الظروف ومهما كانت المعطيات. أكيد. كلمة أخيرة شو تحب تضيفي؟ بحب أوجه رسالة مجددا لأبطال الجيش العربي السوري وأقول يعني ما دمتم موجودون سوريا بألف خير بإذن الله. أنا بتشكرك جدا أستاذة عفراء أحمد، عضو مجلس محافظة ومحاضرة في مدرسة الإعداد الحزبي، على المعلومات الكافية والوافية حول الليبرالي، تعريفها ومتى ظهرت، وأيضا من نادى بهذه الليبرالي، بالإضافة إلى العلاقة بين الليبرالي والعلمانية. شكرا الأكبر لحضرتك لدائما المواضيع اللي بتختاريها، اللي إحنا فعلا بأمس الحاجة أنه نطلع على عناوين كتير، يعني أنه بحاجة بين الحين والآخر نوقف عندها ونعيد النظر فيها مليان. أكيد. أنا بتشكرك جدا وإن شاء الله رح تكوني ضيفتي بأكثر من حلقة بعناوين أخرى جديدة غير لأنه في كتير مصطلحات منشوفها أو نعم. يعني شفناها وسمعناها من خلال الأخبار، المقالات، من خلال الحوارات السياسية على التلفاز، في الصحف، يعني خاصة في هذه الظروف وهذه المرحلة كانت تمر، يعني إحنا ما نعرف شو هيدي العبارات. نعم. فحبينا أنه هيك نستذكر بعض هذه المصطلحات وعن ظهورها وعلاقتها ببعض. بتشكرك جدا، إن شاء الله يعني ألقاكي بحلقات قادمة بإذن الله. شكرا لك. بس كلمة أخيرة، دائما نقول يعني أيا كانت المصطلحات والأجواء والظروف، نقول لنسمح للقادمين من خارج التاريخ أن يقولوا أن السوريون دمروا أوطانهم. شكرا. أكيد. أنا بتشكرك جدا. شكرا لك. خلاص مسافر صحيت في يوم من الأيام، حسيت إني عيني غليل، حسيت بغدر الصحاب واللي افتكرته حبيب، ولا دنا أنا اللي ياما غنيت على الليالي، في الفرح موال وفي الجرح موال والصبر موال، أصبح على ذي الحال غريب، أصبح أنا غريب ولا حد جنبي قريب. قلت أسافر مسافر وخايفة لما تسافر على البلد الغريب، تنسى إنك بايت في بلدك حبيب، خايفة لما تسافر على البلد الغريب، تنسى إنك بلدك حبيب، وخايفة لما تسافر عالبلد الغريب، آه تنسى إنك فايت في بلدك حبيب، مستني في أشواق تعبان تعبان تعبان من الفراق، شمع نورها مستنيك وفي عيونه دمع، امسحها بايديك وولع لك شمع نورها مستنيك، وفي عيونه دمع امسحها بايديك، لما صبر في سكتي يمكن ألاقي الراحة غربتي، يومين وسافر كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة، من بلدك تسهر على راحتك، كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة، من بلدك تسهر على راحتك، كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة، من بلدك تسهر على راحتك، تفرح لك بفرحة وتقسمك في جنبك. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم، على الصوت لينداتي، الهندسة الإذاعية زمانة محمد، الإخراج رودينا سليمان، عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم التحية والتحية الأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.